بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا درسنا 20 من كتاب الرحبية مع حاشية الإمام البقري رحمه الله تبارك وتعالى. وصلنا في باب الحساب في قوله: فتبلغ الستة عقد العشرة، في صورة معروفة مشتهرة، وتلحق التي تليها في الأثر بالعول إفرادا إلى سبع عشر، والعدد الثالث قد يعول بثمنه، فاعمل بما أقول. إذن رأينا أن العول بالنسبة للأعداد الثلاثة وهي 6، 12، و24، العدد 6 يعود إلى 7، 8، 9، و10. هذا معنى تبلغ، يعني من 6 إلى عقد العشر. أما وتلحق التي تليها 12، ماذا تلحق؟ تلحقها بالعول إفرادا 13، 15، 17. والعدد الثالث يعني 24 قد يعول بثمنه، ثمن 24 3، يعول إلى 27 بثمنه، فاعمل بما أقول. أقول شرع يبين عول هذه الأصول الثلاثة وما يبلغه كل أصل منها بالعول. فالستة تعول إلى 7، 8، 9، و10، فتعول 4 مرات على توالي الأعداد إلى أن تبلغ 10، وذلك في صورة معروفة مشهورة بأم الفروخ بالخاء المعجمة، وستأتي. الدرس كله الآن أمثلة إن شاء الله. بعد أن ننتهي من درس علم الحساب، لا يقول أن قائل أنا أستعجل فيه، هذا كل مسألة وردت فيه سأصورها على السبورة تماما دون أن أترك أي مسألة على الإطلاق، ولكن الآن نتكلم عنها، نحلها بشكل نظري، ثم بعد ذلك نحلها بشكل عملي إن شاء الله تبارك وتعالى. قال المحشي: وإلى 8، أي فتعول بمثل ثلثها في 3 صور. يعني 6 عندها الثلث الذي لها، معنى ذلك إلى 8 هذا الثلث. فكم صورة لهذه؟ قال: ما ذكره المؤلف نصف وثلثان وسدس، والثانية نصفان وثلث. وذكرها المؤلف أيضا بقوله: وكزوج وأم وأخت شقيقة أو لأب. طبعا الزوج عند عدم وجود الفرع الوارث يأخذ النصف، فإذا كان أصل المسألة من 6، نصف 6 3، والأم لا يوجد فرع وارث ولا يوجد عدد من الإخوة، عند ذلك تأخذ الثلث، صاروا 2 5. وأخت شقيقة كذلك تأخذ النصف فرضا، سواء كانت واحدة إما الشقيقة وإما لأب، عند ذلك صار شقيقة 3 من 6، والزوج 3 من 6، والأم 2 من 6، صاروا 8. هذا معنى إلى 8، وهذا هو مذهب الجمهور. وعند ابن عباس رضي الله عنه يبدأ ابن عباس في المسألة: فمن يأخذ أخذ، ومن بقي ليس له شيء، ما عنده عول. لكن مذهب رأي سيدنا عمر أعدل في ذلك بكثير، حيث أن الله سبحانه وتعالى لم يقدم شخصا على شخص في الميراث حتى يسلك هذا الطريق سيدنا عبد الله بن عباس. قال: للزوج النصف، وللأم الثلث، وللباقي للأخت. طيب الأخت، من قال إن الزوج مقدم على الأخت أو الأخت مقدمة على الزوج؟ وعنه قول آخر هو أن للزوج النصف والباقي بين الأم والأخت، هنا فضل الزوج على الأم وعلى الأخت. وتلقب هذه الصورة بالمباهلة لقول ابن عباس: رضي الله عنهما إن شاءوا فلندعو أبناءنا وأبناءهم ونساءنا ونساءهم وأنفسنا وأنفسهم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. يعني يريد أن يقلد في ذلك النصارى الذين أرادوا أن يجادلوا النبي عليه الصلاة والسلام، فقال ربنا سبحانه وتعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام باهلهم، اليمين النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة على يقين. أما لا يوجد أحد، هذا اجتهاد وهذا اجتهاد، والاجتهاد لا يناقض اجتهاد آخر، وإنما الذي بقي عليه رأي الجمهور هو أن على العول. قال: والابتهال مأخوذ من قولهم بهله الله أي لعنه وأبعده من رحمته، أو من قولك أبهلته إذا أهملته. وأصل الابتهال ما ذكر ثم استعمل في كل دعاء يجتهد فيه وإن لم يكن التعام. الثالثة: نصفان وسدسان، كزوج وثلاث أخوات متفرقات. الزوج له النصف، أخت الشقيقة لها النصف، أخت لأب السدس تكملة الثلثين، والأخت لأم السدس. معنى هنا الزوج ثلاثة والأخت ثلاثة ستة، والأخت لأب واحد من ستة سبعة، والأخت لأم واحد ثمانية. قال: فتعود إلى سبعة. عدنا إلى أصل الكتاب. في زوج وأختين لأبوين أو لأب أو مختلفين. الآن سيعطينا كل مسألة عليها مثال. فالمثال الأول أن كل المسائل التي ستأتي الآن من ستة إلى عشرة أصل هذه المسألة ستة. فتعود إلى سبعة في زوج وأختين لأبوين، الزوج نصف لا يوجد فرع وارث، أختين لأبوين لهم الثلثان، نعم أربعة وثلاثة سبعة، نعم عند ذلك عالت إلى سبعة. أو كانت أخت لأب وأخت شقيقة، أخت الشقيقة النصف والأخت لأب السدس تكملت الثلثين، صار ثلثين ونصف، ما اختلف الأمر، سواء كانتا لأبوين أو لأب أو واحدة لأب والثانية لشقيقة. فللزوج النصف ثلاثة وللأختين الثلثان أربعة ومجموعها سبعة، فيقسم المال بينهما أسباعا. للزوج نصف عائل. ما معنى نصف عائل؟ صورة أخذ النصف، لكن حقيقة أخذ ثلاثة أسباع، لأن المسألة لما صارت من سبعة أخذ ثلاثة من سبعة، وثلاثة من سبعة أقل من النصف. وكذلك أخذت الأخت ثلاثة من سبعة وهو أقل من النصف، وكذلك أخذت الأخت لأب واحد من سبعة معها، وهي تأخذ في الأصل واحد من ستة. فكل واحدة من هؤلاء أو كل وارث إنما ضعفت حصته بهذا المقدار الزائد. وللأختين ثلثان عائلان وهما أربعة أسباع. وفي أم وأخوين لأم وأختين لغيرها. أم لها السدس بسبب تعدد الإخوة، أخوين لأم ذكور كانوا أو إناث لهم كام؟ لهما الثلث، نعم أو أكثر من ذلك لهما الثلث، أكثر من ثلث الإخوة لأم لا يأخذون، بشرط ألا يكون هنالك فرع وارث ولا أصل مذكر أيضا وارث. وأختين لغيرها، أختين شقيقتين، أختين لأب، أخت شقيقة وأخت لأب كيفما كانوا. عند ذلك عالت المسألة الأخوين لأم بالثلث، والأختين كيفما كانوا شقيقتين لأب، واحدة لأب والثانية شقيقة، النتيجة ثلث وثلثين، انتهت المسألة، زاد السدس، معنى ذلك عالت المسألة إلى سبعة. انتهينا من سبعة وإلى ثمانية. كزوج وأم وأختين لغيرها. كنا نتكلم في السبعة زوج وأختين، الآن عندما دخلت الأم زاد السدس، السدس صار بدل سبعة صاروا من ثمانية، الزوج ثلاثة من ستة، الأم واحد من ستة بسبب تعدد الإخوة صاروا أربعة من ستة، الأختين أربعة من ستة ثلثين صاروا ثمانية. إذن صارت أصل المسألة من ثمانية، لكن كل واحد يأخذ على الأصل من ستة، ثلاثة من ستة، واحد من ستة، واضح؟ نعم، اثنين من ستة، أربعة من ستة، هكذا. قال وكزوج وأم وأخت شقيقة أو لأب، زوج ثلاثة، الأم واحد من ستة، أخت الشقيقة نصف ثلاثة صاروا سبعة. نعم، فعند ذلك في هذه المسألة الزوج ثلاثة والأخت الشقيقة والأم أخذت واحد صاروا أربعة، والأخت الشقيقة ثلاثة صارت سبعة. نعم، بدها تكون ولي أبن مو أولي أبن، وأخت شقيقة ولي أبن، يعني وأخت شقيقة وأخت لأب. نعم، وتلقب هذه الصورة بالمباهلة. نعم، ويصير نصف الزوج في الصورتين ربعا وثمنا، ويصير فرض الأم في الأولى ثمنا وفي الثانية ربعا. يعني معنى ثمن بدل السدس ماذا أخذ؟ واحد من ثمانية. نعم، وتعول إلى تسعة كزوج وتعول إلى تسعة كزوج ثلاثة وأم واحد، ثلاث أخوات متفرقات، ثلاثة للشقيقة، واحد لأب، واحد لأم، صاروا الآن تسعة، للزوج النصف وللشقيقة النصف ولكل واحدة من الثلاث الباقيات السدس. صار الأم الآن تأخذ بدل السدس تسع، والزوج بدل النصف ثلث. نعم، وهكذا مسألة أخرى. وكزوج وأختين لأم، الزوج ثلاثة، أختين لأم الثلث اثنين، أختين أبوين لأبوين أربعة، صارت المسألة من تسعة. أو أخت شقيقة وأخت لأب نصف ثلاثة وواحد السدس. وتلقب هذه الصورة بالغراء لاشتهارها كالكوكب الأغر. وإلى عشرة تدخل الأم كزوج ثلاثة والأم واحد والأختين لأم اثنين والأخت الشقيقة ثلاثة والأخت لأب واحد، صاروا في هذه الحالة ثلاثة وواحد أربعة، واثنين ستة، وثلاثة تسعة، وواحد عشرة. وكزوج ثلاثة وأم واحد وأختين منها اثنين وأختين من غيرها أربعة، صاروا عشرة أيضا. وتلقب هذه الصورة بأم الفروخ، يعني هذه الصورة زوج وأم وأخت وأخت وأخت وأخت أخت ثانية لأم. معنى ذلك كلما زدت أختا كلما زادت سدوس. انظر أصل المسألة زوج وأخت نصف ونصف، زادت أخت لأب زادت واحد، أخت لأم زاد واحد، أخت لأم ثانية زادت، أم زادت، وهلما عم بتفرخ يعني المسألة. نعم، تفريخ من أين جاء؟ عندما نضع البيضة تحت الدجاجة يخرج الفرخ. نعم، فكلما تعطينا بيضة تعطينا فرخ جديد، أم ولد جديد ولد جديد ولد جديد، صارت تعطينا هذا المعنى. يقول المحشي وتلقب هذه الصورة بأم الفروخ، أي لأنها شبهت بطائر وحوله أفراخه، وقيل إنها لقب لكل عائلة إلى عشرة. نعم، والاثنى عشر تعود ثلاث مرات على التوالي. نعم، الإفراد إلى ثلاثة عشر وإلى خمسة عشر وإلى سبعة عشر، فتعود إلى ثلاثة عشر كبنتين وأم. الآن أصل المسألة من 12، بنتين الثلثين ثمانية، الأم السدس اثنين، الزوج الربع ثلاثة، ثلاثة ثمانية واثنين عشرة، وثلاثة ثلاثة عشر، وكزوجة ربع الزوج الثمن ربع الزوجة هنا ثلاثة، والأم سدس اثنين، والأخت لأم سدس اثنين، وأخت لغيرها يعني عند ذلك ثلاثة، صارت الآن النصف ستة عفوا. نعم، إذن الزوج له، الزوجة لها الربع ثلاثة، لا يوجد فرع وارث. الأم السدس اثنين من 12، أخت لأم السدس اثنين من 12، أخت لغيرها إما لأب وإما شقيقة ستة. ماذا صار؟ ثلاثة واثنين خمسة، واثنين سبعة، وستة ثلاثة عشر، وإلى خمسة عشر بنتين ثمانية، الزوج الربع ثلاثة، وأبوين كل واحد السدس أربعة. نعم، صار ثمانية وثلاثة 11، وأربعة 15. وكزوجة الآن الزوجة لها الربع ثلاثة من 12، أختين لأم لهما الثلث أربعة من 12، وأختين لغيرها لها ثمانية، صارت 15، ثلاثة وأربعة سبعة، وثمانية 15. وإلى 17 كزوجة لها ثلاثة، وأم لها اثنان، وولديها أربعة، وأختين لغيرها ثمانية. نعم، صارت ثلاثة واثنين خمسة، وأربعة تسعة، وثمانية سبعة عشر. وكجدتين سدس اثنان، وثلاث زوجات ثلاثة الربع، لا يزيدون عن الربع، وأربع أخوات لأم أيضا أربعة يعني الثلث، وثماني أخوات لأبوين ثمانية. فنجد جدتين اثنين، زوجات ثلاثة خمسة، أربع أخوات لأم أربعة، صاروا تسعة، وثماني أخوات ثمانية الثلثان، عند ذلك صارت سبعة عشر. وتلقب هذه الصورة بأم الأرامل، يعني الجدتين مالون جدة مالون أزواج أرامل، والزوجات مات زوجون أيضا أرامل بدون زوج، وأربع أخوات لأم ينتظرون الصدقة أيضا، وإلى آخره، وثمان أخوات لأب. يعني أحيانا قد يكونوا أرامل كلهم، وقد يكون بعضهم متزوج ما له علاقة، لكن هكذا أطلقوا. أم الفروج أقرب، يعني كلهن نساء. انظر، جدتين، ثلاث زوجات، أربع أخوات لأم، ثماني أخوات لأبوين، هذا أقرب. لأنوثة الجميع، وبالسبعة عشرية بفتح العين. قال المحشي: وتلقب أيضا بالدينارية الصغرى، وأما الدينارية الكبرى فصورتها زوجة وبنتان وأم واثنى عشر أخا وأختا، والمتروك ستمائة دينار، للبنتين أربعمائة لأن لهما الثلثين، وللأم مئة لأن لها السدس، وللزوجة خمسة وسبعون لأن لها الثمن، والباقي للإخوة خمسة وعشرون، لكل أخ اثنان، وللأخت دينار واحد. وقد نزلت بعلي رضي الله عنه فقالت له: أخي مات، سؤال هكذا كان السؤال، وترك ستمائة دينار، فأعطوني من تركته دينارا واحدا. سيدنا علي مباشرة قال: لعل أخاك ترك من الورثة، أعطاها. الآن أول ما قرر مسألة البنتين، بنتين من الأربعمية الثلثين، من الستمية أربعمية، انتهينا، أكبر رقم. بعد ذلك الأم لها السدس بمئة خمسمائة، الزوجة لها الثمن بخمسة وسبعين، صاروا ستمية وخمسة وسبعين. الإخوة بقى 12 أخ ضرب 2 ب 24، بقية الأخت أعطوها دينار، قالوا هيك مالت 600 وانتهى الأمر. نعم، طبعا الدينارية الصغرى التي قلنا عنها هذه التي كانت بسبعة عشر. والأربعة والعشرون وهو الأصل الثالث من الأصول العائلة قد تعول وتلقب بالمسألة البخيلة لقلة عولها، يعني لا تعول إلا بهذه الصورة، أم وأب وبنات وأيضا زوجة، الأم والأب كل واحد بيأخذ سدس أربعة بأربعة، والبنات 16، انتهت المسألة، والزوجة لها الثمن تزيد عليهم بثمنها فصارت 27. وعولها مرة واحدة بثمنها إلى 27 كأربع بنات ابن أو بنتين، يعني مو شرط أربع بنات، وأربع جدات ولو كانت جدة واحدة نعم تصح، وجد وثلاث زوجات، يعني هذه صورة، وكزوجة وبنتين وأبوين، هذا هو الأصل. بعدين بدل البنتين حطوا لنا بنات ابن، بدل الزوجة مثلا، يعني صاروا يغيرون بالمسألة. نعم. وتلقب هذه الصورة بالمنبرية. لماذا تلقبت بالمنبرية؟ كان سيقال للمحشي، أي لأن علي رضي الله عنه سئل عنها وهو على المنبر يخطب قائلا، كان الناس يخطبون يجعلون سجعة، ماذا قال؟ الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى وإليه المآب والرجعى. فسئل حينئذ وهو يتكلم، واحد سأله في هذه الحالة، مات رجل عن زوجة وبنتين وأبوين، قال وصار ثمن المرأة 9، حل المسألة مباشرة، فقال صار ثمن المرأة 9، وبهذا قد تمت الأصول الثلاثة العائلة، لأن المسائل تارة تكون عائلة وتارة تكون ناقصة وتارة تكون عادلة، فإذا لم يدخلها العاصب بل قسمت على أصحاب الفروض فهي عادلة، وإن احتاجت للعاصب كما لو فضل شيء بعد أصحاب الفروض فهي ناقصة، وإن تزاحمت الفروض وزادت فهي عائلة. يعني إذا كان لا يوجد مثلا أحيانا عاصب فنفعل فيها رد، صحيح؟ نعم. قال والنصف والباقي أو النصفان أصلهما في حكمهم اثنان، يعني إذا كان أنا عندي مسألة أصل نصف ونصف، زوج وأخت، أصلها من اثنين، هذا واحد وهذا واحد، انتهى. والنصف والباقي، ما معنى النصف والباقي؟ زوج وعم، يعني إما نصف وعصبة أو نصف ونصف، نصف ونصف زوج وأخت، نصف وعصبة زوج وعم. والنصف والباقي أو النصفان أصلهما في حكمهم اثنان، والثلث من ثلاثة يكون، والربع من أربعة مسنون، والثلث من ثلاثة يكون. الآن عندي بنتين مثلا وأخوات لأم، عفوا عندي أخوات لأم وأخوات شقيقة، الأخوات لأنه الأخوات لأم ما بيرثوا مع البنات حتى ما نغلط. نعم. والثلث من ثلاثة، الإخوة لأم ثلث، والأخوات الشقيقات أو لأب الثلثان، أصل المسألة من ثلاثة، واحد واثنين. والربع من أربعة مسنون، إما زوج معه فرع وارث، زوج وأولاد، زوج وابن وبنت، الزوج أخذ الربع واحد، بقي عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين، اثنين بواحد، الذكر أخذ اثنين والبنت أخذت واحد، وهكذا نقيس المسائل. أو زوجة بدون فرع وارث، زوجة وإخوة أشقاء مثلا، الزوجة أخذت الربع وثلاث إخوة أشقاء كل واحد بيأخذ واحد واحد، انتهى. أو واحد بيأخذ الثلاثة، أصلها إذن من أربعة. والثمن إن كان فمن ثمانية، لابد أن يكون في الثمن أصل المسألة فيها زوجي وفيها أولاد، عندي ثمن أخذته الزوجة وعندي بنات مثلا أخذوا مثلا بنات وابن لنفترض، فثلاث بنات وابن الابن اثنين وثلاث بنات، الابنين وثلاث بنات، أربعة وثلاثة سبعة، بتقاسموا عليهم. نعم. والثمن إن كان فمن ثمانية، فهذه هي الأصول الثانية. لا يدخل العول عليها فاعلمي، ثم اسلك تصحيحها فيها تسلم. ما معنى يعني نصف؟ قلنا الذي يدخل عليه العول فقط ستة، 12 24، الستة إلى سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، 12 13 15 17 20 24 إلى 27. أما إذا كانت أصل المسألة 2 لا تعول، أصل المسألة 3 لا تعول، 4 لا تعول، ما في عندنا أصل مسألة 5 إلا إذا كانوا عصبات بالعدد، 5 إخوة 5 أبناء، هذه من أصل من العدد. نعم. السبعة كذلك ما عندنا إلا إذا كانت عدد أصول المسألة، 7 أبناء مثلا. نعم. والثمن إن كان فمن ثمانية، فهذه هي الأصول. لا يدخل العول عليها فاعلمي، أبدا هذه لا يدخل عليها العول، ثم اسلك التصحيح فيها تسلم. يعني أحيانا نرى أن عدد لا ينقسم، ماذا نفعل؟ نضرب عدد الرؤوس. أقوله من أربعة مسنون، السنن بفتح السين والنون الأولى الطريق، أي كون الربع من أربعة طريقة مذكورة عند الحساب في المخارج، وهي أن مخرج الكسر المنفرد، نعم، سميه إلا النصف فمخرجه اثنان، فالربع سميه الأربع فهي مخرجه، يعني يسموه مقام أو يسمى مخرج كما قل، والسدس سميه الستة فهي مخرجه، وهكذا. ثم اسلك التصحيح فيها تسلمي، وفي بعض النسخ ثم اسلك التصحيح فيها واقسمي، وهي صحيحة أيضا، أي اقسم مصححا بين الورثة على ما سيأتي. وقد تم الكلام على الأصول الثانية التي لا تعول، وهي الاثنان وضعفها وضعف ضعفها، والثلاثة فكمل بذلك الأصول السبعة المتفق عليها، وبقي أصلان مختلف فيهما، وهما 18 و36، وهما أصلان على الراجح لا تصحيحان، وقد تقدم الكلام عليهما. يعني عندما يكون عندي تلت باقي وأصل المسألة من 12 وتلتها، يعني دائما كل مسألة فيها مثلا سدس وتلت باقي، بدي صحح كيف أضرب بستة في ثلاثة ب18، انتهت المسألة. عندي 12 وثلث باقي، صارت 36 وانتهى الأول. نعم. أقول لما فرغ من بيان القسم الأول من أصول المسائل، وهي الأصول الثلاثة التي تعول، شرع الآن في بيان القسم الثاني، وهي الأربعة التي لا تعول، فكل مسألة فيها نصف وما بقي. الكتب الكبيرة في الفرائض يعني أحيانا يأتون بمسائل حتى يقول مهما حدث في الدنيا لا يحدث إلا هذه المسائل التي فيها النصف، فقال كل مسألة فيها نصف وما بقي، حط زوج وأحد العصبات غير الأبناء، دائما نصف وعد العصبات كله، عصبي عصبي عصبي، يأخذ النصف الثاني، يعني إذا كان منفردا، يعني زوج وأخ، زوج وأخ لأب، زوج وابن أخ، زوج وعم شقيق، زوج عم لأب، ابن عم شقيق، ابن عم، نفس الطريقة. أو نصف ونصف كزوج وأخت شقيقة أو لأب، فأصلها اثنان، والصورتان الأخيرتان تلقبان بالنصفيتين، لأن كل منها فيها نصف ونصف، وباليتيمتين لأنهما لا نظير لهما. يعني عنا أصحاب، كلمة لا نظير لهما ليس صحيحة. لو قلت لك مثلا الآن، عفوا يعني أنا خطر في بالي شيء، يعني إذا كان من أصحاب النصف، فمن أصحاب النصف أن أقول آتي بكل أصحاب النصف الخمسة، زوج وبنت وبنت ابن وأخت شقيقة وأخت لأب. لكن في عندي ملاحظة هنا، بالنسبة للبنت وبنت الابن تنزل الزوج مباشرة إلى الربع، لذلك أخرجهم، والزوج هو الثالث لذلك قالوا يتيمتين، ما بقي في المسألة إلا زوج وأخت شقيقة وزوج وأخت لأب. نعم. وكل مسألة فيها ثلث وما بقي كأم وعم. الأم عند عدم تعدد الإخوة أصل تأخذ الثلث، فأم وعصبة، نعم، أم وعم، أم وجد، نعم، أو ثلثان وما بقي كبنتين وعم، أو ثلث وثلثان كأختين لأم وأختين لأب، فأصلها ثلاثة. وكل مسألة فيها ربع وما بقي كزوج وابن، أو ربع ونصف كزوج وبنت وعم، فأصلها أربعة. وكل مسألة فيها ثمن وما بقي كزوجة وابن، الزوجة مع الفرع الوارث الثمن والباقي للابن، أو ثمن ونصف، الزوجة تأخذ الثمن والبنت تأخذ النصف والباقي لمن؟ يرد على البنت. سيأتي معنا باب الرد. وما بقي كزوجة وبنت وعم، الزوجة أخذت الثمن والبنت أخذت الربع النصف، أربعة، أربعة والثمن واحد خمسة، بقي ثلاثة يأخذها العم، أصلها ثمانية. وقوله من أربعة مسنون السنن هي الطريقة، فهذه الأصول الأربعة لا يدخلها العول كما تقدم. فإذا عرفت أصل المسألة فاسلك طريق التصحيح بعد ذلك تسلم من الخطأ. في القسمة فقد تصح المسألة من أصلها وقد تحتاج إلى ضرب يأتي بيانه. يعني عندما يأتيني مثلا مثل هذه، عندي زوج وأختين، أصل المسألة من سبعة. لماذا؟ لأن الزوج له النصف والأختين الثلثين، أربعة، صاروا من سبعة. طيب هل الزوجتين أخذوا التلتين؟ كل واحدة أخذت اثنين باثنين. لو كانوا ثلاث أخوات ما بتنقسم عليهم الأربعة. لو كانوا خمس أخوات لا تنقسم، ست أخوات لا تنقسم عليهم الأربعة، سبع أخوات لا، وهكذا. ماذا أفعل؟ أضرب بعدد الرؤوس. أبسط الأمور الآن. نعم. فعندما أضرب بعدد الرؤوس تتضاعف المسألة، عند ذلك لا يبقى عندي كسور. وإن تكن من أصلها تصح، يعني إذا كانت في مسألة بتصير من ستة لا تفعلها من 12، مع أنه بتنحل، هي تحل معك، فترك تطويل الحساب ربح. فأعطي كلا سهمه من أصلها مكملا أو عائلا من عولها. أقول إذا كانت المسألة تصح من أصلها بأن انقسم نصيب كل فريق على عدد رؤوسه كأم وعمين، الأم ماذا لها؟ الثلث، والعمين بقي الباقي، كل واحد ثلث، يعني صاروا من ثلاثة. تحتاج إلى أكثر من ثلاثة؟ لا. وكزوج وثلاثة بنين، الزوج له الآن الربع، نعم، ثلاثة بنين، كل واحد ثلاثة، تنقسم ثلاثة الباقي عليهم، كل واحد ربع ربع. وكثلاث زوجات وأم وخمسة أعمام، ثلاث زوجات الآن لهم الربع، وأم لها الثلث، وخمسة أعمام لهم الباقي، ربع وثلث 12. لا، ربع الزوجات ربع 12 ثلاثة، لكل واحدة واحد. الأم لها في هذه الحالة الثلث أربعة، ماذا بقي؟ ثلاثة وأربعة سبعة، بقي خمسة، خمسة أعمام كل واحد أخذ واحد واحد واحد. وكأم الأرامل فيقتصر في القسمة على تأصيلها ولا يحتاج إلى تصحيح، فلا تضرب بعد الرؤوس في بعض، يعني ما في حاجة تضرب بخمسة لأن الناتج خمسة على خمسة واحد. والحاصل في أصل المسألة ولا تنظر بين الرؤوس والسهام، ولأن هذا كله تطويل في الحساب من غير فائدة، فتركه ربح الراحة. فأعطي كل وارث سهمه من أصلها كاملا إن لم تكن المسألة عائلة، وعائلا إن كانت عائلة. ففي ثلاث زوجات وأم وخمسة أعمام، أصلها 12 ومنها تصح، ربعها 3 أسهم على 3 زوجات منقسمة عليهن لكل زوجة سهم، وثلثها 4 للأم، والباقي 5 منقسمة على الأعمام لكل عم سهم. تجد في تكرار عم يصير الآن. نعم. قوله وإن تكن من أصلها تصح، أي إذا كانت المسألة تنقسم على من فيها من غير كسر فلا تضرب الرؤوس في بعضها، لأن ذلك خطأ في الصناعة وترك ذلك ربح للراحة. قوله وكثلاث زوجات، فهي منقسمة عليهم من أصلها، وهي 12 للزوجات الربع 3، لكل واحدة منهن سهم واحد، وللأم الثلث 4 منقسمة عليها، والباقي 5 أسهم للأعمام، الخمسة لكل واحد منهم سهم. وقوله وكأم الأرامل، وتقدم أنها جدتان وثلاث زوجات وأربع أخوات لأم وثمان أخوات لأبوين أو لأب، وتقدم أنها من 12 وتعود إلى 17، للجدتين السدس 2 من 12 كل واحدة بتأخذ 1. نعم. وللزوجات الربع وثلاث زوجات كل واحدة تأخذ سهم. نعم. وللأخوات للأم 4 الثلث كل واحدة تأخذ 1 1 1، والثلثان 8 للشقيقات أو لأب كل واحدة تأخذ 1، 8 لكل واحدة سهم، فلا تحتاج إلى ضرب الرؤوس بعضها في بعض، لأنها قد انقسمت من أصلها على من فيها بغير كسر. وفي المباهلة، وهي زوج وأم وأخت لغيرها، الزوج نعرف أنه 3، والأم 2 الثلث، والأخت النصف 3، أصل المسألة 6 وتعود إلى 8. للأم ثلث عائد، يعني حقيقته ربع، وهو سهمان من 8 فهو في الحقيقة ربع، ولكل من الزوج والأخت نصف عائد وهو 3 أثمان، وهو أقل من النصف قطعا، لأن النصف 4 أثمان، هذه أخذ 3 أثمان. وفي أم الأرامل، وهي جدتان وثلاث زوجات وأربع أخوات لأم وثمان أخوات لأبوين أو لأب، أصلها 12 وتعود إلى 17، للجدتين السدس عائلا وهو سهمان من 17، لكل جدة سهم، وللزوجات الربع عائلا وهو 3 أسهم من 17، لكل زوجة سهم، وللأخوات للأم الثلث عائلا وهو 4 لكل أخت سهم، وللأخوات الباقيات الثلثان عائلان وهما 8 لكل منهما سهم، فتعود إلى 17، وعدة الورثة 17، وكانت التركة فيها 17 دينارا، ولذلك تلقب بال17. وإن ترى السهام ليست تنقسم على ذوي الميراث فاتبع ما رسم، واطلب طريق الاختصار في العمل بالوفق والضرب يجانبك الزلل، واردد إلى الوفق الذي يوافق واضربه في الأصل فأنت الحاذق، إن كان جنسا واحدا أو أكثر فاحفظ ودع عنك الجدال والمراء. هذا الكلام بالحساب صار كلاما جديدا حقيقة يحتاج إلى درس يعني لوحده، سنقف هنا إن شاء الله.